سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أخرج من أبية العالم المعنوية وما ينال بما مضى العقل الحاكم وما له يرجعك السكوت للحرف والسكوت إلا كلامه قديم ما به تأخير ولا تغيير كل رائد الحدود انتسبا كالتوبه على اكتسبا هو محال وكذا الجهل وما ضاهه والسجن اصم مما قد سما ما خلق عن عزه عن ممكن ما مطلقا كذلك يعني ابتلاء إرادته أو كونه طبيعة أو عزة للخلق أو إيجابه وما ينافي ما مضى العقل حكم هذا الباب أقدم الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به بمنابيات المعاني والمعلومات ما ينافي ما مضى من العلم والحياة وقدرة إثبات سبع المعاني ولوازمها المعنويات ما ينافي ما مضى العقل حاكم الشرع واضح أن العقل أيضا ثابت أن منافيته صحيح لأنه من المحال كالبكر حاشاه من ذلك سبحانه جل جلاله المتكلم وسيأتي معنا كلامه ومخالفته لكلام الخلق وما له يرجع ما يرجع للبكر كالسكوت والله سبحانه جل جلاله كلامه لا يعتريه السكوت ككلامه لأن قاعدة التي تثبت كل التوحيد كما أسلم ماضيا مخالفا وكل ما يخطر بالجوارح من التصورات والجوارح وربنا الله العظيم المالك عز وجل بخلافه السكوت من أراضي الحديث ككون بعضنا وككون يعني أحدنا يسكت لأجل أن ينطق من حرف على حرف آخر يسكت أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويموت وعلى ذلك الحرف سكوت على الحرف الذي بعده كلام الله لا يعتريه سكوت ولا انحداس ولا تفاوت لأن لا يرجع إلى البكر لأن صمت الإنسان عن حرب آخر بكر أمر هذا نوع من البكر وما له يرجع يعني البكر كالثبوت للحرب الثبوت على حرب دون حرب آخر والصوت أيضا لا والحرب والصوت كذلك تلاوة وحدة غير والصوت كالثبوت للحرب والصوت وكالسكوت وإنما كلامه قديم قائم به سبحانه جل جلاله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخرته ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء فكلام الله تعالى بلا بداية وخير بلا نهاية لا فيه تقديم ولا تقديم ما فيه تقديم لبعضه على بعض ولا تقديم لأن ذلك من سمات كلام الحوادث والله تعالى ثبت للنقل والعقل مخالفة للحوادث مخالف لخلقه وإنما كلامه قديم ما فيه تأخير ولا تقديم نعم ولا لحم ما فيه لحم لحم لنا تعريف الإنسان بلهجته او بجهته هذا مستحيل يظهر على الله تعالى ما في شكل ما في جزم ما في رفع ما في نصب هذا لا يصف كمال الله تعالى انما هو معنى قديم قائم بالله تعالى ولا العرب وكل ليس به كل الأضعاف، لأنها كل من صفات المخلوقين، أو اضطراء أشر من ذلك، كلها إلى الحدود انتسب، إذ كلها يعني هذه الأعراض الماضية تدل على الحدود، ككون الله مكتسبا، يعني كون الله تعالى ليس مكتسبا، الاكتساب ما يحصل عليه العامل بالكذب على كمال الولاية. يتقي الله كثيرا كثيرا الذين جاهدوا بنا لنا في ما مسلمون الذين امنوا زادتهم ايمانا وهم يستبشرون بما ما يكسب الانسان ما يكسب الانسان بسبب عمله واجتهاده وقاله انما كلامه قديم وهي ولا نحن والاعراب وكلنا بعض واضطراب وما نرجع كثبوت الى حضر الصوت وكثبوت وكذلك ما في لحن ولا اعراب وكلنا بعض واضطراب لكل هذه الحدود انتسب، لكل هذه الحدود انتسب ككون علمه على مكتسب حشر وهو محال، هذا كله محال. وكذلك الجهل، كذلك الجهل على الله سبحانه جل جلاله بأي شيء ما هذا مستحيل. فالغيب بالنسبة للعباد، أما بالنسبة لله تعالى فالغيب هو الحاضر أو سواء، فلا يوجد غيب أصلا بالنسبة لله تعالى. الغيب إنما هو بالنسبة الغيب انما هو بالنسبة للخلق، اما بالنسبة لله تعالى لا يوجد غيب. عالم الغيب والشهادة لا عالم الغيب والشهادة في علما واحدا. وما ظهره والوصف بموت كذلك ايضا الوصف بالموت حاشا من ذلك او العمى حاشا من ذلك او صمم. وقد سما من خلق عن عزه عن ملكه ارتفع الله تعالى من خلق سبحانه جل جلاله أن يعجز قدرته أي شيء من الكلام. كذلك الإشهاد مع كراهته لفعله، كذلك أن يجد شيئا مع كراهته يعني حاشا وذلك، وكل ما يفعله باختياره موافق لإرادته لا لعلة ولا لكراهة ولا لسبب. لفعله عن اتفاء ارادته وكونه طبيعه وكون الله تعالى طبيعه من شيء حشر من ذلك كما يقول الطبائع. وذلك يقول بعضهم ورد قوله الطبيع الجاحدي بقوله تسقى بماء واحد لكنها مختلفه الوانها اختلفت الوانها. الله تعالى قال من الاشياء سروان وغير سروان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ونفضل بذلك الآيات لقوم يعقلون. تجد شجرتين نخلتين أو عنبتين أو زيتونتين بمكان واحد وزرعتان ببذر واحد وسقيتهما بماء واحد وتطلع إحداهما تخالف الأخرى في الطعم واللون واحد. فلو كانت هناك طبيعة ترجع لها الأشياء لاتفقتا بالطبيعة. ورد قولة الطبيع الجاحدي بقوله تسقى بماء واحد لكنها مختلفة الطعم مختلفة الشكل وكونه طبيعة وعلة للخلق أو سبب هذا أو وجاد مع قبل أو أنه سبحانه جل جلاله أوجد أي شيء من الكائنات مع الله في الحاشا علم الله سبحانه وتعالى قائم به لا يأس عمل ونشقى لا بس لا ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وليس يحتاج إلى الكتب وليس يحتاج إلى الملائكة وليس يحتاج إلى الأنبياء وليس يحتاج إلى استظهار بهم تعالى عالم الأسرار وهو محتاج إليه وقائمون به وهو قائم بنفسه سبحانه جل جلاله. بصر بالأمر والإرادة والرضا والمحبة وأمره وغايه الإرادة إذ عم أمر طاعة عبادة ولم يردوا فعام كله إلى ارتياب بل ولا منه فصح أن يأمر بالشيء ولا يريدوا من بالهدى تطول ومنه الرضا بل ليس أرضى كفرا أي لا يكلف النفوس خبرا ولا يحب غير شاء تجري على اختيار الأقدار، تجري على إرادته واختياره جميع الأقدار، وإرادها وإصدارها على إيجادها فلا يخرج عن تقديره أي شيء، والخلق لا يخلق شيء، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال الإمام البخاري: باب خلق أفعال العباد. قال تعالى: والله خلقكم وما تيوعد بها صلى الله عليه وسلم ونفع ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا اللهم يا ربي بجاه ملكك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف مباعدنا وامتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام أسألك يا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيت وعمن أنفقت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي هي معاشنا وأصلح لنا آخرة التي لنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تستجب علينا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحرم به من النار ومن المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوانا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الفتنة أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادى ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا اللهم اغلب في قلوبنا خشيه اللهم اغلب في قلوبنا خشيه اللهم عافنا ولا تبتلنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا ولا تكلنا ولا تهنا وعافنا ولا تكلنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا ولا تكلنا ولا تهنا وعافنا ولا تكلنا اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المصطفى وكل وصف مباعدنا عن مشاهده وامتنا على السنه